ماشي اوكي، بس كده الصورة بعيدة شوية ولا قريبة؟ لا اتفضل يا باشا. نبدأ. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا لي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. كما ذكرنا أن للدرس شرط، وهو للدرس شرط، وهو مش القيام. فضل فضل فضل، لسه هتجيب قطاسة، لسه هتجيب قلم. طب اتصرف بقى، اتصرف. وقفنا عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال ابن كثير، يقول تعالى مخاطبا المؤمنين من هذه الأمة وآمرا لهم بالصيام وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة لله عز وجل. هنا ابن كثير يعرف الصيام، فقال هو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع في الجماع بنية خالصة لله تبارك وتعالى. فهنا من هذا التعريف لابد أن نعلم أن الصيام يبنى على ركنين اثنين لا ثالث لهما، إذا اختل أحدهما سقط البناء وبطلت العبادة. الصيام بناء يبنى على ركنين اثنين لا ثالث لهم، إذا اختل أحدهما سقطت وبطلت العبادة. الركن الأول هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع، هذا الركن الأول. الركن الثاني قال بنية، لو عملنا كده معادلة رياضية، إمساك زائد نية يساوي صيام، وإلا فالنية بلا إمساك ليست بشيء، إمساك بلا نية ليس بشيء. ها، لذلك بنقول من أصبح في أول أيام رمضان ها فتبين له أنه أن اليوم، يعني نفترض نتنزل أنه بالأمس في ليلة الرؤيا نام مبكرا ولم يطلع الرؤيا، فبعد الفجر بان له، بعد الفجر بان له أن اليوم هو أول أيام رمضان، فأمسك عن الطعام والشراب إلى الغروب. حكم الصوم هنا لا يصح. لما؟ ما هنا وهو أمسك عن الطعام والشراب وانتهى الصيام كمان، لما لا يصح؟ ما هو انتهى يا ابني، ما هو أمسك بنية. لم يكن من أول اليوم. لا والله، من أول اليوم. أحسنت، هنا هو ده مسألة تبييت النية، لابد أن تبيت النية ولو قبل الأذان بثانية واحدة. وإلا فمن بان له أن اليوم هو أول أيام رمضان مثلا، ولو بعد طلوع الفجر بدقيقة واحدة، هنا لم يبيت النية. طيب، إذا كما ذكرنا أن الصوم إنما ينبني على ركنين، إمساك بنية. طيب، كما ذكر ابن كثير، قال لما فيه أي في الصيام من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة. قال وذكر أنه كما أوجبه عليه، أوجبه على من كان قبلهم. سيأتي إن شاء الله في الفوائد توجيه هذه الآية أنها على قولين، كيف كتب على من كان قبله إلى آخر ذلك. قال: فالصوم في تزكية البدن وتضييق لمسالك الشيطان. وفي الحديث أن سلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. ثم بين مقدار الصوم أنه ليس في كل يوم لئلا يشق على النفوس فتضعف على حمله وأدائه، بل في أيام معدودة كما ذكر. عن ابن عباس في قوله: كما كتب على الذين من قبلكم. قال ابن عباس: يعني بذلك أهل الكتاب، وروي ذلك عن الشعبي والسدي وعطاء إلى آخره. قال تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال ابن كثير: المريض والمسافر لا يصومان، المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر لما في ذلك من المشقة عليهما، بل يفطران ويقضيان بعد ذلك من أيام أخرى. قالوا: أما الصحيح احترازا من المريض، المقيم احترازا من المسافر، أما الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام فقد كان مخيرا بين الصيام والإطعام. الصيام يا جماعة مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى في السنة الأولى من الهجرة كان الصيام فرضا على كل مسلم، وكان ذلك أن يصوم يوما واحدا في العام، هو يوم عاشوراء. كان فرضا على كل مسلم ومسلمة الصيام يوما واحدا في العام، وهو عاشوراء. في السنة الثانية من الهجرة، اتفضل. في السنة الثانية من الهجرة ونسخت فرضية عاشوراء، وصار الفرض هو أن يصوم رمضان. هذه المرحلة الثانية. ولكن في هذه المرحلة الثانية كان الصوم، أي صيام رمضان في 30 يوما، كان على التخيير. بمعنى أن الذي يريد أن يصوم فيصوم، وأن الذي لا يريد مع قدرته فله أن يترك الصوم إلى الفدية مع قدرته. نعم، دي المرحلة إيه؟ الثانية. كان الإنسان مخير بين أن يصوم ويفطر، سواء كان قادرا غير قادر فالأمر صيام. ثم جاءت المرحلة الثالثة والأخيرة، وهي قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فصار فرضا على كل مسلم مقيم صحيح عاقل الصوم. كل مسلم أو مسلمة صحيح احترازا من المريض، مقيم احترازا من المسافر، عاقل احترازا من، بالغ احترازا من غير مكلف. هذه المرحلة الثالثة من فنسخ التخيير على هؤلاء، وصار الذي يخير كما تقريبا في خلاف من كان مسافرا، من كان مريضا، الحامل والمرضع كما سيأتي في الخلاف في هذه المسائل. ذكر ابن كثير أثر أحمد عن معاذ، وهذا فيه ضعف، قال: أحيل الصيام ثلاثة أحوال، أي مر بثلاثة أحوال. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام منسوب لمن؟ لمعاذ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر 3 أيام، وصام عاشوراء، ثم إن الله فرض عليه الصيام في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى آخر الآية. قال: فكان من شاء صام، ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه، حتى نزل قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. الأثر فيه ضعف، ولكن المعنى كما ذكرنا على هذه المراحل التي ذكرناها، المراحل الايه؟ الثلاثة التي ذكرناها. ثم قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن كثير عن سلمة بن الأكوع أنه قال: لما نزل قوله لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وفقراء مساكين، كان من أراد أن يفطر يفدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسخت. أي آية؟ ها: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. قال: وعلى الذين يطيقونه، أي يتجشمونه، التجشم أن يفعله بإيه؟ بنوع من الكلفة. قال عبد الله: فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا. قال البخاري عن ابن عباس أنه كان يقرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست منسوخة. هنا عندنا قولان في الآية كما سيأتي إن شاء الله. قول الجمهور، وقال به ابن عمر وسلمة بن الأكوع وغيرهم، أن الآية منسوخة. آية إيه؟ وعلى الذين يطيقونه. ما الذي نسخها؟ ها: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ابن عباس قال في ذلك، وسيأتي الخلاف في المسألة، سنذكره إن شاء الله بالتفصيل. قال ابن كثير: فالحاصل أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه، وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء عليه. ثم ذكر أقوالا في ذلك، وهنا نأخذ فوائد تتعلق بهذه الآيات التي في آيات الصيام. أولا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نقوم للصيام، نقول للصيام أصل وفرع. للصيام أصل وكمال، فأصله في الشرع للصيام أصل وإيه؟ وكمال. أصله في الشرع أن تمسك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى أذان المغرب، إلى غروب الشمس، وهذا يسمى صيام العامة، وهذا قد يحسنه كل أحد، هذا هو أصل الصيام في الشرع. أما كماله فيسمى صيام الخاصة، وهذا الذي المراد والمبتغى من هذه الفريضة العظيمة. فالصيام ما شرع تعذيبا، وإنما الصيام مدرسة تأديب وتهذيب وإصلاح، وهذا هو المراد بقولنا للصيام كمال. كما أن له أصل، يحصل أصل الصيام لكل من أمسك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الشمس، من أذان الفجر إلى غروب الشمس. أما كماله، وهذا يسمى الصيام الخاصة، هو أن يصوم المرء بجوارحه عن كل ما حرم الله تبارك وتعالى، من غيبة، من نميمة، قول زور، لغط الكلام، مشين الأفعال. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور. تفضل. قول الزور هذا اسم جنس يعم كل ما كان منافيا لآداب الصيام محرما عليه. فيقول أن سلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة أن يدع طعامه وإيه وشرابه. حتى إن عند الظاهرية بيستدل هذه الآثار على أن، كما قال ابن حزم وغيره، أن الصائم إذا اغتاب فسد صوم. ها، ودليله ها هذه الأثار: رب صوم ليس له الصيام إلا الجوع والإيه العطش. وهنا قال: من لم يدع قول الزور، ومن قول الزور الغيبة والنميمة. قال: فليس له حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فالشاهد من ذلك، لكن طبعا الجمهور يقولون أن الصوم الذي يفسد الصوم هو المفسدات الإيه التي هي طعام أكل عامدا، شرب عامدا، جامع عامدا، إلى آخره. قالوا أي الجمهور: أما هذه الأمور من الغيبة، النميمة، إلى آخره، هذه تنقص ثواب الصائم، لأن الأصل من الصيام لعلكم تتقون، فالله قال ده مقدمة وبنى عليه نتيجة، وأعطى حكما وبني على علة، أعطى حكما كتب عليكم الصيام. لما؟ ما أراد الله أن يجوع عباده ولا أن يعطش الناس، فهذا ليس مقصودا في ذاته، وإنما لعلة وهي لعلكم تتقون. لذلك في قوله لعلكم تتقون توجيهان، الأول أي لعلكم إذا أمسكتم عن الطعام والشراب يحملكم هذا على تقوى الله فتتركوا الحرام، فأنت تركت الحلال لله. فالعاقل يملي عليه عقله فضلا عن الشرع أنه إذا ترك الحلال لله فعليه أن يترك له الحرام. فالتوجيه الأول لقوله لعلكم تتقون، التوجيه الأول في قوله لعلكم تتقون أي لعل الصيام يحملكم على تقوى الله تبارك وتعالى. التوجيه الثاني في قوله لعلكم تتقون أي لعلكم، هنا التوجيه الثاني في تقدير محذوف، قالوا لعلكم تضعفون أي حال الصوم فيحملكم الضعف على ترك المعاصي، لأن الإنسان إذا جاع ضاقت شرايينه وضاقت عليه مسالك الإغواء بصومه يضعف. فقالوا في تقدير الآية هنا لعلكم تضعفون أي الصوم فتتقون، على تقدير إيه؟ محذوف، فيحملكم أو مش يحملكم، ما يؤدي الصوم إلى ضعف الإنسان في المعقول الطعام والشراب، فيحمل هذا الضعف على، لأن الإنسان إذا ضاقت، إذا أصابه الجوع والعطش قالوا ضاقت مسالك الشيطان ومسالك الشهوة، فيحمل هذا على ترك ما حرم الله تبارك وتعالى. قال القرطبي هو يحدث الصائم، قال يكفيك أي أيها الصائم في فضل الصوم أن الله تبارك وتعالى خصه بنفسه وخصه بالإضافة إليه. قال كله، وكل من صيغ العموم، كل ابن آدم، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه لي لها تأويلات كثيرة، فإنه لي ها قيل لأن الصوم سر بين العبد وربه، قيل أن الصوم لم يتقرب إلى معبود بهذه العبادة إلا لله، بمعنى الآلهة الباطلة كان يتقرب إليها بالإيه؟ بالذبح، بالأموال، بالنذور. قالوا وما تقرب إلى إله بالصوم إلا في شريعة الإسلام، يعني كانوا في آلهتهم قديما يذبحون لهم، ينذرون لهم عطايا، لكن ما صاموا، لأن الصوم إيه؟ أمر صعب على النفس. ومن جميل ما قرأت في تأويل قوله تعالى إلا صوم فإنه لي، من جميل ما قرأنا في ذلك أن من معانيها أنه ما من عبادة إلا ويؤخذ من المرء من حسناتها إن كان ظالما، في حديث الإيه؟ المفلس، حديث المفلس الذي ضرب هذا وسفك دم هذا فيؤخذ من حسناته. قالوا هذا في كل عبادة فعلها إلا الصوم، لا يؤخذ من حسنات الصوم، واضح المعنى؟ يعني الظالم المفلس الذي ضرب هذا وقال في أعراض الناس ويوم القيامة إيش يقامه؟ يؤخذ من حسناته. قالوا هذا في كل طاعة فعلها إلا الصوم، لأنه لله تبارك وتعالى. قوله تعالى كما كتب على الذين، طب نقفل التليفون او نقف الدرس، الامر اليك. طب اتفضل. قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم فيها معنى لطيف، وهو ان الله تبارك وتعالى يسلي عباده فيعلمهم ان هذه العباده مع ما فيها من مشقه لم تكونوا انتم اول من فرض عليكم، من فرض عليهم، لم تكونوا أول من فرض عليهم، بل كانت كتبت على الذين من إيه؟ قبلكم. فهذا بيسموه نوع التسلية، فأنت إذا ما شق عليك الصوم تعلم أنك لم تكن أول من شق عليه ذلك، بل سبقك في ذلك أناس من الأنبياء والصالحين في هذه العبادة، فهذا يسليك ويفرغ عليك صبرا إذا ضربك الجوع أو العطش، تعلم أنك لست الوحيد على هذا الطريق، بل غيرك قد صار على الطريق وصبر، فلتكن أنت ها حذو القذة بالقذة سائرا على دربه، لأنك لم تكن أول من ذاق مشقة الصيام، فهذا نوع تسلية. قالوا لأن أهل الطاعة إذا رأوا غيرهم هذا أفاد في تسليتهم والصبر على الطاعة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالعشي. لذلك الله لما شبه بشيء يذكر، الله لما ذكر أهل العذاب قال ولا ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، والمعنى أن الإنسان في الخير إن كان هذا الخير فيه مشقة، فما الذي يصبره؟ أن يرى غيره على الطريق. فالله يخبر المشركين أو المعذبين إذا كان هذا في الخير في مشقة الطاعة، فلا تحسبوا أنكم إذا كنتم جماعات في النار أن اجتماعكم يصبركم أو يسليكم، ولا ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، فلا يصلي أحدكم أو لا يظن أحدكم أنه يتسلى بوجود غيره معه، لا بل تزداد عذابا. فالشيء بالشيء يذكر، ها يعني مثلا في قوله تبارك وتعالى فما بكت عليهم السماء والأرض، في هذا استنبط العلماء أن الكافر إذا مات إذا كانت السماء لا تبكي عليه والأرض، فالشيء بالشيء يذكر والنقيض بالنقيض، يقال أن الصالح إذا مات بكت عليه السماء والأرض، السماء تبكي لما؟ لأن هذا العبد كان يرفع له العمل الصالح من في موضع من مواضع السماء، والأرض تبكي لأنه كان يسجد عليها، أنها تحب المؤمن، تحب سجوده وطاعته لله عز وجل. طيب فالشاهد في ذلك أن قوله كما كتب على الذين من قبلكم، قالوا أنها فيها تسلية للإنسان، إنه يعني وإن ذاق ما ذاق من مشقة الطاعة فليعلم أنه لم يكن هذا يعني لم يكن هو أول من ابتلي واختبر بهذه الطاعة. فإذا أخرى في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فإذا أخرى وهي أن الصيام الذي كتب على من كان قبلنا فيه قولان، القول الأول أنه كتب على بني إسرائيل صيام رمضان بالإمساك عن الطعام والشراب والجماع كما هو الآن على أمة الإسلام، ولكنهم حرفوا وبدلوا، فأتى أحد أحبارهم فزاد على 30 عشرة فصار 40، ثم مرض أحدهم فنظر إن شفاء الله أن يزيد 10 فصار 50، تلاعب بالدين لو بيسموه الصيام الطويل عند النصارى كم يوم؟ 50 يوم، أصله كان إيه بقى إيه؟ كان 30، وبعد كده زاد 10 وزاد إيه؟ صار إيه؟ 53، وكان في الشتاء فنقلوه إلى الربيع، فنقلوه إلى إيه؟ اللي بيسموه الصيام الإيه؟ الطويل. طيب التأويل الثاني لهذه الآية كتب عليكم الصيام أن الذي كتب على من كان قبلنا ليس الصيام بالمعنى الذي يصومه المسلم، ولكن أصل الصيام في اللغة اللي هو الإيه؟ الإمساك، ومنه الإمساك عن الكلام، إني نظرت للرحمن صوم، ونوجد دلالة من الآية على أنه كان عبادة. أحسنت، قالت إني نظرت، لم تقل مثلا إني قررت أن لا أتكلم يبقى أمر شخصي، ولكن قالت إني نظرت، فصار فدل أن ذلك كان من العبادات التي عندهم أن الإنسان يمسك عن الكلام، وهذا نسخ في شرعنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يسمى أبا إسرائيل وجده واقفا في الشمس لا يتكلم، فقال ما به؟ قال نذر ألا يتكلم وأن يقف في الشمس، قال مروه ولا يأكل، فقال مروه فليتكلم، وورد في شرعنا النهي عن الصمت على سبيل التعبد. طيب قوله تعالى أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أياما معدودات، نعم العمر كله قصير، ويزداد هذا المعنى في أيام رمضان كما يقال، يعني رمضان قصير لا يحتمل التقصير. فأياما معدودات فعلا المعنى، وكأنك بالأمس القريب تستطلع الهلال، واليوم مضى الثلث الأول ويزيد، والثلث كثير، الله المستعان. يعني هي فعلا لو دوما لما نعيش هذا المعنى، السلام كان إذا اصطفت الصفوف ويقول صلوا صلاة إيه؟ مودع. لما تعيش هذا الشهر بهذا المعنى، ها صم صوم مودع، قم قوم قيام مودع، عش هذه الأيام عيش مودع. وكأن هذا الشهر، يعني لما نتخيل هذا المعنى كده، ها وكأنك سمعت يعني تنزلا صوتا من السماء يقول يا فلان هذا آخر عهدك بهذا الشهر في عمرك، ها هذا آخر عهدك بهذا الشهر. كان أحدهم إذا قيل له ذلك يعني لم يجد، يعني لو قيل له أن القيام غدا ما وجد طاعة يعملها من كثرة أعمالهم الصالحة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دائما تتخيل هذا المعنى، ليس بي شيء ليس مني شيء، إن أي طاعة تعملها أنت يعني ما وفقت إليها إلا بالله، ليس بي شيء ليس مني شيء، الذي أتى بك الذي شوف أنت لما يعني تتخيل هذا المعنى، معنى عظيم جدا، معنى الصيام معنى القيام. ولو لم يرد في فضل القيام قيام رمضان وغيره وغيره إلا هذه الآية لكفت. أي آية؟ فضل القيام الذي يراك حين تقوم. شوف شوف الجميل، الله جل يراك حين تقوم وحين تصلي وحين تعصي، لكن رؤية خاصة، رؤية تأييد، الذي يراك حين تقوم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. العلماء اختلفوا في نوع المرض الذي يجوز معه الفطر. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. اختلف العلماء في ذلك، فقال الجمهور وضعوا ضابطا، طبعا هنا في درس التفسير مش هنفصل في المسائل الفقهية، احنا شرحنا أحاديث الصيام في منتقى الأخبار فترجعوا إليه، لكن هو درس التفسير يغلب عليه بس إيه نقاط رؤوس أقلام. ها رؤوس إيه؟ في حاجة؟ لا أنا عامله طيران، أو ممكن يكون نسيت. ما طلعش صوت ليه طيب؟ خلاص؟ لا لا لا، يبقى أكيد في حاجة في مشكلة في بس. ها؟ في حاجة؟ طيب، كنا بنقول إيه يا جماعة؟ أرز أقلام فقط، مش يعني مش هنتطرق للخلافات والفقهيات يعني، بس ايه عشان ده ايه، والا الموضوع هيطول. لكن هي رؤوس اقلام. العلماء وضعوا قاعده، الجمهور وضعوا قاعده للمرض الذي يبيح الفطر في نهار رمضان. قالوا كل مرض يؤلم صاحبه ويزداد بصيامه فهذا مبيح للفطر. كل مرض يؤلم صاحبه ويزداد، أي المرض يزداد، ها بإيه؟ ويزداد إيه؟ بصيامه فهذا مبيح للفطر. سمع كده؟ كل مرض يؤلم صاحبه ويزداد بصيامه فهو هذا مبيح للفطر. عندنا ضابطان قيدان، كل مرض يؤلم صاحبه يعني بالامساك عن طعام الشراب، ها يحتاج مثلا الى علاج، ها مسكنات او غير او غير ذلك، ها فيؤلم صاحبه، يؤلم صاحبه، ها بعدم امتناعه، بامتناعه عن الاكل اللي ايه، عن الدواء، او يؤدي الصيام الى ان يزداد المرض، يعني قد يشفى مثلا في يومين فلما صام زاد معه الامر. ها فالحرص على الصيام وهو مريض صام يومين، ولو كان أفطر في هذين اليومين بقدر الله، فشوف إذا كان إيه؟ يكمل الصيام. فالشاهد من ذلك ان هذا الضابط الذي وضعه الجمهور ان الامر ان المرض اذا كان للشخص في نهار رمضان فصام فادى صومه الى زياده الالم او تطويل ايام المرض فهذا مبيح للفطر. ليس قالوا ليس الصداع وليس الامر اليسير الذي لا كلفه معه. امر اليسير من والا لو قلنا كله اللي كل مرض ها فاللي عنده صداع يقول لك انا عندي صداع ولو فتح الباب للناس النهارده اللي بيهرش يقول لك انا والله يعني. واصاله من ان الصيام اصاله ها من يعني من دواعي الصيام هو حدوث الصداع، لان مثلا الانسان مع قله الطعام والشراب شيء وارد مثلا السكريات وغير ذلك بيحصل له صداع. فقالوا الامر اليسير يغتفر وليس مبيحا للفطر. مسألة في من أفطر لعلة فمات من علته. إنسان كان برضو مسألة متعلقة بالمرض، لو أن مريضا أصابه مرض في رمضان فأفطر طيب وتواصل معه المرض إلى أن مات، لم يجد فرصة للإيه القضاء، مات بعد مثلا مات في شوال. قالوا إن تواصل مرضه وعذره إلى أن مات فليس عليه صيام، فليس على أهله أن يصوموا عنه ولا أن يقضوا عنه، وليس عليه شيء. من الذي مرض وتواصل مرضه إلى أن مات فليس عن غيره أن يطعموا عنه ولا أن يصوموا عنه، إنما الأمر في من تمكن من القضاء ثم فرط. هنا يأتي خلاف بقى في حكم الصيام على الميت، لكن في خلاف في خلاف، لكن متى يقال لا يصام عنه ولا يطعم عنه؟ من مرض وتواصل مرضه إلى أن مات، وهذا الذي عليه الجمهور. واختلفوا في من مات وعليه صيام، اختلفوا في من مرض أو قل سافر وعليه أيام من رمضان ففرط في القضاء حتى مات، هل على أوليائه أن يصوموا عنه؟ قال مالك والشافعي لا يصوم أحد عن أحد، خلاص أمره انتهى. الأصل ألا تزر وازرة وزر أخرى، ألا يصوم أحد عن أحد. وقال أحمد والليث إنما يصام عن الميت إذا كان عليه صوم نذر فقط، في حديث المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أمي ماتت عليها صوم نذر فقال صومي عنها. فقالوا الأصل أن العبادات لا يؤديها أحد على أحد إلا ما خصه الدليل، قالوا ورد الدليل في إيه؟ في النذر فقط، وعليه ما سوى النذر من قضاء رمضان وغيره لا يصام أحد عن أحد. ومن قال أن الميت يصام عنه، ومن قال أن الميت يصام عنه يستدل بحديث عائشة قال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه ولي. قالوا هذا نص عام، من مات وعليه صوم، لكن في سياق الشرط يفيد العموم، صوم نذر، صوم رمضان، كفارة. قالوا أما حديث المرأة التي ذكرت أن أمها عليها نذر، قالوا هذا ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص. يعني عندنا الآن حديثان، حديث يفيد العموم من مات وعليه صوم يعم الإيه؟ النذر وغير النذر. قالوا فحديث أن أمي ماتت وعليها نذر، قالوا هذا ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص، ها لا يخ... لا إيه؟ لا يخصصه. طيب يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين لا حق بالإيه؟ بالقضاء. فهذا يفيد أن الميت يصام عنه، ها سواء كان الصيام عن إيه؟ عن رمضان وغيره، لأن الجميع يسمى إيه؟ دين لله، سواء كان قضاء رمضان او نذر او ايه أو كفارة. طيب، والمسألة فيها خلاف. قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. مسافة السفر التي تبيح الفطر في نهار رمضان. روى البخاري عن ابن عمر بن عباس أنهما كان يفطران ويقصران، يفطران أي في رمضان، ويقصران أي الصلاة، في 4 برد. إذا خرج مسافة إيه؟ 4 إيه؟ البرد 16 فرسخ. نحسبها كده، يبقى 4 برد وتساوي 16 فرسخ. فرسخ دي كلمة فارسية معربة. الفرسخ بيساوي 3 أميال. الميل كيلو 600، كيلو 600 متر، يعني تقريبا كده كما هو قول الجمهور 85 كيلو. إذا عزم الإنسان وإذا خرج الإنسان مسافة تصل إلى 85 كيلو، قول الجمهور، جاز له الفطر وسمي مسافرا. ومن العلماء كان شيخ الإسلام يقول أن الأمر مضار العرف. شيخ الإسلام وابن حزم يعني يروا أنه لم يأتي نص صريح في تقدير مسافة القصر، فقالوا ما لم يحده الشرع يحده العرف. فكل ما يسميه الناس سفرا فهذا ايه؟ يسمى، فكل ما سماه الناس سفرا في اقوالهم، في يعني كلامهم، فهذا يبيح الفطر في نهار رمضان. قالوا لانه لم ياتي نص صريح في تحديد مسافه القصر، فالقاعده عندنا ما لم يحده الشرع حده العرف، فما تعرف عليه الناس سفرا فهو ايه؟ وليس المسافة. قالوا مثلا لو إنسان بيعيش في مدينة كبيرة ما بين طرفيها مسافة كبيرة جدا، ها، لكن لا يقال أن الذي يخرج من أولها إلى آخرها يكون إيه؟ مسافرا. هي المسافة أو أقل، قد تكون بين مدينتين وتكون إيه؟ سفر. قول ثاني كلمتين دلوقتي. إنسان قد يعيش في مدينة كبيرة مثلا كالإسكندرية، ها، فيخرج من طرفها ألف إلى طرفها باء، مسافة طويلة، لكن في العرف لا يكون إيه؟ سفرا. حد يقول لك مسافر مثلا لبرج العرب مثلا. على عكس ذلك، قد يكون انسان في مكان اخر بين مدينتين، ها، بينهما مسافه اقل من ذلك، اقل من التي في المدينه الايه؟ الواحده، لكن في العرف يقال سافرت الى كف الدوار مثلا. فقال الامر مدار على ايه؟ على العرف، وليس لانه ما حده الشرع الى اخر ذلك. وهنا فائده في قوله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا او على سفر. لم يقل فمن كان منكم ايه؟ فمن كان منكم مريضا، ها، او مسافرا، صح؟ ما قالش على مرض، قال ايه؟ مريضا. وما قالش ايه؟ مسافرا، قال على سفر. اقول تاني: لم يقل فمن كان منكم على مرض، قال ايه؟ مريضا. ولم يقل ها او مسافرا، قال ايه؟ أو على سفر. هنا فائدة بتفيد أن الإنسان يجوز له أن يفطر في رمضان ما دام في معنى المسافر ولو طالت مدته. اكتب يا اكتب يا حبيبي، اكتب يا برافو. فقوله على سفر فيها زيادة فائدة، لم يقل مسافرا، بل قوله على سفر أفادت أن الإنسان ولو ظل في مكان، لو سافر إلى مكان مدة طويلة وكان ينوي العودة فهذا في حكم مسافر. يدل على ذلك أن النبي في غزوة الفتح صلى الله عليه وسلم أقام في مكة 19 يوما يقصر الصلاة. لما؟ لأنه كان على سفر، بمعنى أنه كان في كل يوم وآخر لا يعلم متى يرجع. لذلك نقول: ما الحكم في من سافر إلى مكان ما وهو ينوي أنه متى أنهى عمله عاد، بينهي أوراق مثلا أو مهمة معينة، هيقعد قد إيه؟ يوم ممكن، 20 ممكن، لم يكن عازما الإقامة من أول السفر أن يقيم 20 يوما، ولكن ها يوم ورا يوم، ها، لا نفسه إيه؟ وصل ل 20 يوم. هذا في حكم الإيه؟ المسافر له القصر والفطر، لم يكن عازما أن يقيم 20 يوما، بل ما تنتهى من مهمته عاد. وقد ورد أن الصحابة أثر، مين فاكره؟ أثر أذربيجان، ظلوا 6 أشهر ها في يفطرون ويقصرون، لأنهم كانوا بينتظروا ذوبان الإيه؟ ذوبان الجليد. طيب افتح الباب، خلي الباب مفتوح. طيب عايزين نشوف، ها ما هقول دلوقتي، هقول اذا انا بس اردت الفائده من قوله تعالى او على سفر، فهنا على سفر افاد معنى زائد، وهو ان الانسان اذا ذهب الى مكان ولم يكن عالما بالمده التي سوف يظل مقيما فيها، فهنا له ان يقصر الايه الصلاه. استاذ عايزين حل الامر ده، لازم تتهرب بالليل، عامل مشاكل يعني الصلاه فيه. في خطة معروفة في كلكم عارفينها طبعا. أيوه ممتاز، الشنطة بتظهر. أو والله عاملة مشاكل جامدة جدا. ماشي. طيب، لكن هنا المدة التي يجوز معها للمسافر، أو معنى أوضح بقى، المدة التي معها لا يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة ولا أن يفطر. ها إذا نوى أن يقيم في مكان 4 أيام فصاعدا، 4 أيام فإيه فصاعدا، وحجة هذا القول أن سلم بيقول سلم بيقول ليس لا إقامة للمهاجر فوق 3. يعني إيه سلم بعد ان هاجر الصحابه من مكه الى المدينه حرم عليهم ان يعودوا الى ايه؟ الى مكه خلاص، حتى بعد فتح مكه وصارت دار الاسلام حرم عليهم ان يعودوا الى ايه؟ الى مكه. لذلك سلم لما مات ابن خوله رثاه سلم قال ولكنه ايه مات ايه؟ بمكه، فحرم عليهم ان يعودوا مره اخرى لانهم تركوها لله، ومن ترك شيئا لله لا يعود اليه مره اخرى. لكن جاز لهم ان يذهبوا الى الحج للعمره او ها ليقيم فترة 3 أيام فقط. فالسلام لما يقول لا إقامة للمهاجر، أي الذي المهاجر اللي هو من أهل مكة هاجر المدينة، فنهاه الشرع أن يبقى أكثر من 3 أيام، فدل ذلك على أن الأيام 3 تسمى إيه؟ تسمى سفر، وما فوق ذلك يسمى إيه؟ يسمى إقامة. فإذا في قول تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ذهب الظاهرية إلى أن المسافر إذا صام في سفره فصومه لا ينعقد. المسافر الذي هو مخير بين أن يصوم وبين يفطر، فاختار أن يصوم، فقالوا صومه لا ينعقد أصالة، وعليه أن يقضي بعد رمضان. يعني الجمهور اختلفوا في ايه؟ في ايهما افضل للمسافر؟ هل يصوم على سفره ام ايه؟ ام يفطر؟ ده خلاف بين الجمهور. عند الظهريه قالوا لا، المسافر ليس مخيرا، بل عليه اذا سافر ان يفطر. ها؟ وان صام وان اختار الصيام فصومه لا يقبل عليه القضاء. حجه في ذلك قالوا من الكتاب قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة، هذا خبر يرد به الايه؟ الانشاء، اي فعدة اي عليه اذا سافر ان يعتد من ايام اخرى، وعليه فان افطر فان صام فان اختار الصيام فصومه لا يقبل. فقالوا قوله فعدة من ايام اخرى هذا للانشاء، اي امر لكل مسافر ان يقضي بعد رمضان. ايضا نحتاج بحديث ان سلم لما قال ليس من بر الصيام في السفر، والذي عليه الجمهور خلاف ذلك، الذي عليه الجمهور ان هذه الذي عليه الجمهور هو مشروعيه الصوم في السفر، يشرع للانسان ان اختار ذلك فله ان يصوم في السفر، فالمقام مقام تخيير وليس ايجاب عليه ان يفطر، بل له ان يختار الصيام يصوم وان اختار الفطر فايه فليفطر. والجمهور استدلوا بذلك بحديث كثيره، من حديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصوم في السفر قال هي رخصه من الله، فمن اخذ بها فحسن، ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه. وايضا في الصحيحين من حديث انس انه قال: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم. وايضا عند مسلم حديث ابي سعيد قال: غدونا مع النبي صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من لم يصم. فشاهد من ذلك انه دلت الحديث على اصل مشروعية الايه؟ الصيام في السفر. ها؟ انتوا فاهمين قول الظاهرية؟ قول الظاهرية قالوا ان الآية فعدة، اي يجب عليه ان يعتد. ومتى يعتد؟ لا، متى يكون الانسان عليه العدة؟ اذا افطر. فقالوا فعدة أن تلزمه أن يعتد، والعدة لا تكون إلا على من؟ إلا على من أفطر في رمضان. ومتى يعتد بعد رمضان؟ إذا أفطر. فقالوا لما ألزمه بالعدة هذا لازمه أن صومه في السفر باطل. واضح كده؟ لما ألزمه بالعدة، لما ألزم المريض والمسافر بالعدة، صعبة دي يا إسلام، صعبة. صعب. الله جل على قول الظاهرية قالوا الآية على ظاهرها: لما ألزم الله المريض والمسافر أن يعتد بعد رمضان، ما الذي يعتد بعد رمضان أصلا؟ متى يعتد أقصد؟ الذي أفطر في رمضان. فقال لما ألزمه أن يعتد بعد رمضان دل أن صومه في رمضان لن يقبل، لأنه أمره أن يعتد بعد رمضان. واستدل بحديث: ليس من الصيام، ليس من بر الصوم في السفر. والراجح الذي على الجمهور هو مشروعية الصوم في السفر لمن اختار ذلك، على خلاف بينهم بقى أيهما أفضل، لكن اتفقوا على ايه؟ على مشروعية من صام ولا ينكر عليه. طيب، اما الآية التي استدل بها الظاهرية، اي آية؟ فعدة من ايام اخرى. قال الجمهور: هذه الآية نقدر فيها محذوف، وهو فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر، ها هنا عليه ان يعتد من ايام اخرى، لتقدير محذوف هنا. نعطي مثال: قوله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه. متى يفتد؟ هنا في تقدير محذوف، وهو فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه فحلق ففديه من صيام او صدقه او نسك. واضح؟ مش واضح صح؟ فهنا في تقدير. ايضا قوله تعالى: فقل نضرب بعصاك الحجر فانبجست. ايه التقدير هنا؟ وقل نضرب بعصاك الحجر فضرب فانبجس. ها؟ واضح كده؟ فالجمهور قالوا ان هنا الايه في تقدير محذوف، وهو فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر لمرضه او لسفره فهنا ان يعتد. لما قدر الجمهور هذا المحذوف؟ قالوا لانه قد ثبت في السنه واجماع الامه، ها، مشروعيه الصوم للمسافر. بل اجمع العلماء على أن المريض لو تحامل على نفسه فصام، فصومه صحيح بإجماع أهل العلم. أن المريض لو تحامل على نفسه فصام، فصومه مقبول ولا يلزمه أن يعتد بعد رمضان. وهنا بقى أمر آخر بقى، لو كان المرض بيزداد وأدى إلى الهلاك هنا قد يأثم، والله أعلم. لكن تحامل يعني إيه؟ مع الاحتمال الذي يعني يمر، مشقة تحتمل يعني. كم الوقت؟ 48. ها 48. الله اكبر، ازاي احنا بادئين الساعه 4؟ اه ربنا. قوله تعالى: فعدة من ايام اخر، هل يجب على من افطر في رمضان لعذر، أفطر مثلا 10 أيام، هل يجب عليه عند القضاء أن يقضي هذه الأيام متتابعة؟ هو أفطر لمرض في أيام، أو كان مسافرا أفطر أيام إيه؟ متتابعة. لما أفطر في رمضان أفطر أيام، مثلا فطر مثلا من 10 رمضان ل 20 رمضان، أيام ورا بعض متتابعة. هل يجب على القضاء أن يحاكي الأداء؟ هل يجب، هل يجب على القضاء أن يحاكي؟ وين القضاء؟ الذي يكون بعد المطاف. وين الأداء؟ صوم. هنا الأداء، ها هو مصام، ليه؟ لسفري او لمرضي، هل يجب على القضاء اللي هو بعد رمضان ان يحاكي يشابه الاداء؟ يعني هو لما افطر في رمضان افطر ايام متتابعه صح كده من 10 ل 20 رمضان، هل يجب على القضاء اللي هو بعد رمضان ان يحاكي الاداء؟ عند الظاهريه قالوا يجب على من افطر في رمضان ايام متتابعه ان يقضيها متتابعه فورا في شوال، وان اخر اثم، وان مات مات عاصيا، لابد ان يقضيها متتابعه على الفوريه. قالوا لان الاداء لابد، لان القضاء لابد ان يحاكي الاداء. قال الجمهور بل له ان يفرق. الجمهور قالوا له ان يصومها، هو امر فيه، قال في امر فيه، قالوا امر واسع، امر فيه سعه، فان شاء قضى متتابعا وان شاء ايه، وان شاء فرق. روى الدارقطني بسند صحيح عن عائشه قالت نزلت الايه فعدته من ايام اخر متتابعات، قال فسقطت متتابعات. قالت نزل قوله تعالى فعدته من ايام اخر متتابعات، قال فسقطت، يعني سقطت يعني نسخت، فنسخت متتابعات، وهذا سنده صحيح. قول الصاحب إذا قال نزلت في كذا أو نسخ فهذا مما له حكم الإيه؟ الرفع. أيضا روى البخاري كل هذا، وأيد قول الإيه؟ الظاهرية. قول مين؟ قول الظاهرية. إحنا كده شكلنا صايمين بجد. قول الجمهور يا جماعة. ها؟ طيب قول الجمهور الذي يقول بإيه؟ بجواز التفريق في القضاء. ها؟ وذكرنا قول إيه؟ عائشة في نسخ آية متتابعة. أيضا قال ابن عباس، والأثر عند البخاري، قال ابن عباس لا بأس أن يفرق لقوله تعالى فعدتهم من أيام أخر. ابن عباس هنا بينظر في الآية، وهي قال أن الآية فيها إيه؟ قال فعدتهم من أيام أخر، والمطلق يبقى على إطلاق ما قيد قال متتابعات، بل قال فعدتهم من أيام أخر. تؤيد ذلك أيضا أن عائشة رضي الله عنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان، فدل ذلك أنها إيه كانت لا تقضي على التتابع بل تؤخر قضاءها إلى إيه؟ لما شعبان خاصة. طب لما تقضي في شعبان؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، فكانت تصوم لصومه أي تقضي ما عليها، وهي يعني تتحسس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت لأن الإنسان قال يريدها، فكانت من جميل عشرتها رضي الله عنها كانت تصوم في شعبان وتقضي في شعبان لعلمها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. قال الشافعي من أفطر أياما في رمضان من عذر فقضاهن متفرقات أو مجتمعات أجزأ. قال لقوله تعالى فعدتهم من أيام أخر، ولم يذكر ولم يذكرهن متتابعات. أنها كانت تقضي في التقضي في شعبان ولم تذكر أنها نص عام من حيث جميع صفاته التتابع الفوري. التتابع الفوري يؤيد ذلك أيضا أن قوله فعدته من أيام أخر هنا أيام أتت نكرة فتفيد العموم. آخر فائدة عشان إن شاء الله الدرس الجاي هنبدأ من قوله تعالى وعلى الذين يطيقونهم. آخر فائدة إن شاء الله المرة الجاية نبدأ من قوله وعلى الذين يطيقونهم، نعلم معنى الإطاقة وهل الآية منسوخة أم لا. آخر فائدة متعلقة في من أخر ما عليه من رمضان حتى أتى رمضان الذي بعده. من أخر ما عليه من رمضان الماضي حتى أتى رمضان الذي إيه؟ بعده، هل عليه القضاء أم عليه الإطعام أم عليه القضاء مع الإطعام؟ الصورة واضحة. الآن إنسان عليه أيام من رمضان تهاون في القضاء حتى أتى رمضان، إذن هو ليس عنده فرصة للقضاء إلا بعد إيه؟ بعد رمضان التالي. فهنا مر عام كامل وما قضى عليه ما عليه من رمضان حتى أتى رمضان الذي بعده. هنا ذهب ابن عمر أن الذي يروى عن ابن عمر هذا أن الذي فرط في القضاء حتى أتى رمضان الذي بعده قال ليس عليه إلا الإطعام فقط. وقال مالك والشافعي والجمهور عليه القضاء مع الكفارة. قال أبو حنيفة إنما عليه القضاء فقط. وذهب البخاري إلى قول أبي حنيفة. البخاري يقول أن من أخر القضاء حتى أتى رمضان الذي بعده ليس عليه فقط إلا القضاء فقط. قال ولم قال أن الله لم يذكر الإطعام. قال فعدة من أيام أخر. وجاء عن أبي هريرة مسندا في من فرط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان الذي بعده قال يصوم هذا مع الناس ويصوم الذي فرط فيه ويطعم لكل يوم مسكينا. أبو هريرة يرى أيضا بإيه أن الذي فرط في القضاء ها يصوم رمضان الذي أتى ثم بعد رمضان يقضي ما عليه من أيام ماضية ويطعم عن كل يوم إيه يجمع بين الأمرين. وهنا الاحتياط العمل بقول الجمهور أن من فرط وإلا في ظهر الأدلة أنه ليس عليه شيء. من أراد أن يحتاط ماذا يفعل؟ يقضي ما عليه ويطعم عن كل يوم إيه مسكينا لأنه فرط في القضاء حتى أتى رمضان الذي بعده. ولكن وهذا قول الجمهور ها قول جمهور أبي هريرة وابن عباس وابن عمر. طيب يرى الحنفية ليس على أنه قول الحنفية أقوى من ناحية النظر من ناحية الأثر لأن غاية ما في الآية فعدة من أيام أخر. لكن الأحوط الله أعلم قول الجمهور. إن شاء الله مرة جاية نبدأ في قول تعالى وعلى الذين يطيقونه إن شاء الله مع إحنا الدروس من الحد للأربع بكرة إن شاء الله معنا يوم الأحد عصر إن شاء الله. وجزاكم الله خير. أي سؤال تفضل. نعم ليس لي حاجة ليس هذا على ظاهره ليس لي حاجة أي أن الله تبارك وتعالى غني عن عبادة هذا الشخص. فالله غني عن عبادات الجميع ولكن هو هنا الأمر كمن يفرض عليك الأمر لمصلحتك أنت بمعنى أن الله يفرض علينا الطاعة ليس لأن هذا يفيده أو يزيد في ملكه ولكن لأنه يحب لنا الخير. فليس إليه حاجة أي كناية عن عدم إعطاء الأجر. الله أعلم. مهمة دي ممتاز صح. طب يختم بس وجزاكم خير. صلى الله عليه وسلم. بعد ساعة.